الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، اللهم اغفر لشيخنا وجمعنا به في الفردوس مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب قول الله تعالى: أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا، الآية. وقوله عز وجل: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال رحمه الله تعالى: وفي الصحيح عن أنس قال: شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته، فقال: كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر يقول: اللهم لعن فلانا وفلانا، بعدما يقول: سمع الله لمن حمده، ربنا ولك الحمد، فأنزل الله تعالى: ليس لك من الأمر شيء، الآية. وفي رواية: يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث بن هشام، فنزلت: ليس لك من الأمر شيء. وفيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أنزل عليه: وأنذر عشيرتك الأقربين. قال: يا معشر قريش، أو كلمة نحوها: اشتروا أنفسكم، لا أغني عنكم من الله شيئا. يا عباس ابن عبد المطلب، لا أغني عنك من الله شيئا. يا صفية عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا أغني عنك من الله شيئا. ويا فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم، سليني من مالي ما شئت، لا أغني عنك من الله شيئا. جزاك الله خير. ما زلنا في الكلام على إبطال الشرك، وهذه الآيات بأسرها على إبطال الشرك. فيها قول الله جل في علاه: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ما زال الإنكار متواصلا موصولا بالإنكار على المشركين الذين صرفوا العبادات لله جل في علاه، العبادة التي هي حق محض لله جل في علاه، صرفوها لغير الله. قال: والذين تدعون من دونه. من دونه المقصود في الضمير عائد على من؟ على الله جل في علاه. والذين تدعون من دونه من الأصنام، من الأحجار، من الأشجار، من الشمس، من القمر، على ما يعبدون بالآلهة الباطلة، يعبدونها من دون الله جل في علاه. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فيها مسائل. المسألة الأولى كما قلنا: والذين تدعون، دل ذلك على أن الدعاء عبادة، لأن الله جل في علاه لا ينكر الله جل في علاه إلا على عبادة صرفت لغيره، فهذه دل على الدعاء عبادة. وقد وردت الأدلة الكثيرة التي تثبت أن الدعاء عبادة وبينا ذلك. قال الله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. والذين تدعون من دونه، وقال الله جل في علاه، وقول الله جل في علاه: من دونه ما يملكون من قطمير. المسألة الثانية هو أن الذي لا يملك لا يصح أن يعبد، أن الذي لا يملك لا يصح أن يعبد، فالذي لا يملك لا يكون ربا، الذي لا يملك لا يكون ربا بحال من الأحوال. وهذه فيها دلالة واضحة جدا على مسألة من الأهمية بمكان، أن البشر لا يجوز بحال من الأحوال أن يعبدهم أحد. لما؟ لأنهم في حقيقة الأمر لا يملكون شيئا، لا يملكون أنفسهم التي بين جنبيهم، لا يملكونها، لا يملكون شيئا. وإن كان الله تعالى ملكهم ملكا ناقصا، يعني المال الذي يملكونه ليس ملكا لهم ملكا تاما، لأنه عارية عندهم. ولو كان ملكا تاما لما حسبوا، لو كان ملكا تاما لما حسبوا عليه، وهم سيحاسبون على كل شيء، من أين أخذه، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. فالحساب عليه يدل على أنه لا يملكه. لذلك الله تعالى قال عن نفسه هو أنه الذي المالك لكل شيء والوارث لكل شيء، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. فمن سئل علم أنه لا يملك بحال من الأحوال. فقال: ما يملكون من قطمير، ما يملكون من قطمير. هذه أيضا فيها دلالة على أن الآلهة الباطلة هؤلاء لا يملكون شيئا في هذا الكون الذي قد خلق الله تعالى وملك الله جل في علاه. فيها أولا الرد على الذين يعتقدون في الأولياء أنهم يملكون شيئا من الكون، أو يحركون شيئا في الكون، أو أنهم يملكون شيئا مع الله جل في علاه. هذه فيها دلالة واضحة جدا على نفي ذلك، وأن من اعتقد هذا اعتقد اعتقادا كفريا شركيا بالله جل في علاه. وفي قول الله تعالى: ما يملكون من قطمير، فيها الدلالة واضحة جدا على ضآلة المسألة التي لا يملكونها. تعرفون القطمير؟ الكلام كله على التمر، على نواة التمر. نواة التمر ذكر فيها ثلاثة: القطمير والنقير، الثالث إيش؟ الفتيل. الفتيل الفتيل تعرف إن يعني لو واحد عنده شيء من الليتات هذه صحيح، الفتيل اللي هو الشيء في وسط النواة، هذا الشيء اليسير اللي وسط النواة. القطمير هو لفافة النواة، لفافة النواة. والنقير ها صحيح صحيح كما قال الشيخ هشام. فهذا الثلاثة شوف على ما أحد يملك شيء من ذلك، ما يملك شيئا من ذلك. فلذلك قال الله تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. فيها كما قلنا بيان أولا الخطأ في صرف العبادة غير الله في علاه، وأن الذي لا يملك لا يكون ربا، والذي لا يملك لا يدعى من دون الله جل في علاه. وأيضا فيها عجز البشر مع عجز الآلهة التي يدعون أنهم من الآلهة، لأنهم لا يملكون، حتى القطمين لا يملكون شيء. وفيها طبعا بالمقابل أن الله تعالى يملك كل شيء، والذي يملك كل شيء لابد أن تكون خاضعا تليلا له متمسكنا، فأنت أفقر ما تكون له. فهو يملك حياتك، يملك قلبك، يملك بصرك، يملك سمعك، يملك غناك، يملك فقرك، يملك ما تملك أنت، الله تعالى يملك ذلك. فأنت أفقر ما تكون إلى الله جل في علاه، عاجز ناقص فقير جدا لربك، فلا بد ألا تحيد عن طاعة الله جل في علاه. لذلك يقول الإمام ابن تيمية يقول: والغنى وصف له ذاتي، والفقر وصف لي ذاتي. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني. لذلك قال الله جل في علاه: وإن من شيء إلا عندنا خزائن. لذلك أنت ترى الله تعالى ما يأتي لك في في في في في مسألة فيها علاقة راقية جدا في هذه، لأنه يأتي بمسألة عدم الملك مع وجود الإيش؟ الدعاء. عدم الملك مع وجود الدعاء فيها لفتة عظيمة جدا عقدية وبلاغية. ما هي؟ نعم أنت شيخ هشام، ممتاز. الإنكار أنه يدعو من لا يملك. نعم، هو وذلك هو قال: ولو سمعوا لكم ما استجابوا. كما في ألف أخرى، الأصل في الإنسان الكفر. هو دي بقى فيها نظر، هذه فيها نظر، لكن هو طبعا كلكم ضال إلا من هديته، لكن لها فيها توجيه. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة. قلنا ما دعا غير الله فاسد الاعتقاد. طيب في لا لمحة أخرى، ده هي عقيدة تثمر عبادة. ممتاز، ده شطر الإجابة. الدعاء من أرقى أنواع العبادات، ده شطر عبادة. هو نقول نعم نعم، هو صحيح في هذا. نقول اسمعوني بس، وهذه مهمة جدا في هذا الباب. هو لما ربط الله جل في علاه قال: ما يملكون من قطمير، قال: الذين تدعون، وربط الدعاء بمسألة الملك، أنت تعتقد بأن الملك التام لمن؟ يبقى هذه دلالة أنك لا تنقطع عن الدعاء. ليش؟ لأنك لا تملك شيئا، والذي يملك هو الذي تدعوه. فهذه فيها إعاز في القلب على أنك لا تتوقف عن الدعاء. لذلك نحن نقول: السعيد من رزق الله الدعاء، والمغبون من حبس عنه. من حبس عن الدعاء هو المغبون، هذا محروم، وإن أعطي محروم. فهو يعني الذي رزق الله الدعاء هذا ليس محروم، هذا قد أعطاه الله جل في علاه، أعطاه الكنز الأكبر في هذا الباب. لأن العبادة الأصل فيها الدعاء، أو كما قال النبي الدعاء هو العبادة. الأمر الثاني المهم جدا، أن الإنسان كلما ازداد فقره كلما ازداد قربه، كلما ازداد فقره كلما زاد قربه. وطبعا الإخوة ممكن يفهموها هامشيا، كلما زاد فقره يعني محتاج، لا، كلما ازداد اعتقاده بفقره ازداد قربه، وكلما لمح الغنى كلما ازداد طغيانه. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. كلما ازداد غنى كلما ازداد طغيانه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: بادروا بالأعمال فتنا، هل تنتظرون إلا فقرا منسيا أو غنى مطغيا. فالاعتقاد في ذلك افتقار إلى الله من أعظم ألوان العبادة. ذلك قال: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. وفيها أن الله تعالى بيّن في هذه الآيات، في ختام هذه الآيات أو في تمام هذه الآيات، قال قال وفي الآية الأخرى قال قال الله جل في علام إن تدعوهم لا يسمعوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم إن تدعوهم لا يسمعوا إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم. فيها في هذه الآيات دلالة واضحة جدا على أن الأصنام والأحجار والأشجار لا يسمعون صحيح ولا يسمعون عجيب لا يسمعون. قد أمر النبي صلى الله عليه وسلم الشجرة قال اقتربي فاقتربت وأمر الشجرة أخرى اقتربي فاقتربت. هو ممتاز وأنا أقول لا يسمعون هذا الأصل لا يسمع الجمادات لا تسمع مع أنها تسبح لأن هذه بقى عند الله وبعدين فعل سلم من المعجزات فده الأصل. والتنزل لا سمعوا ولو سمعوا ما استجابوا وهذا من أدل أدلة على جيد لا عبادة هاي نعم عبادة فعشان كده هو قال كنا نسمع تسبيح الطعام يعني المسألة فيها. وكما قلت إذا قلنا يسمعون إذن لو سمعوا ما استجابوا. هذا صحيح. طيب خلاص أنا هذه دلالة على أن الأموات لا يسمعون. كنت هتقولها الحمد لله الأموات لا يسمعون يستدل بهذه أن الأموات لا يسمعون لأنهم ممن يدعى من دون الله الأموات فلا يسمعون. وهذه المسألة فيها خلاف مسألة سماع الأموات سنأتي التفصيل سنأتي نتكلم عنه. لكن أنا أقول في الاستدلال بالآية يستدل بالآية أنهم لا يسمعون من باب التنزل لو سمع ما استجابوا لكم. طيب وطبعا ممكن أقول بقى غير من غير باب التنزل لا على قول من قال أنهم يسمعون وسنبين الأموات يسمعون فيها خلاف بعض العلماء والأحناف يقولون لا يسمعون وبعضهم قالوا يسمعون ما أو أنا واهم الأحلام قالوا يسمعون والجمهور قالوا لا يسمعون. الذين قالوا بأنهم لا يسمعون الآيات صريحة قال وما أنت بمسمع من في القبور وما أنت بمسمع من في القبور في أداء أنهم لا يسمعون. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال يا أبا جهل يا عتبة بن ربيعة يا شهاب بن ربيعة فقال له عمر أنت تكلم عظاما قتيل بريت تكلم من يسمعونك قال ما أنتم بأسمع لي الآن منهم أنتم أسمع لي الآن منهم. وهذه يستدل بها العلماء على أنهم لا يسمعون كيف ها وجه الدلالة. نعم عمر أولا عمر من أين أتى بهذا من أين أتى عمر أن الأموات لا يسمعون إلا أنه تعلم من مسلم صحيح. وإن قلنا باجتهاد منه لكن وين قالت الاجتهاد فيها في الآيات أو في غيرها على الظاهر والفطرة ممكن لكن هنا السلام قد أقره أنهم لا يسمعون لكن هو قال له في هذه الحالة يسمعون ما أنتم أسمع إلي منهم يعني في هذا الحين لأن الله تعالى أراد أن يشفي صدر الذين أمنوا ويشفي غليلهم بموت هؤلاء الصناديد الذين كانوا يعني أشد وألد الأعداء للنبي صلى الله عليه وسلم ولأهل الإسلام وللدعوة الإسلامية فاستدلوا بها على عدم سماع الأموات. طيب والذين قالوا بأن الأموات يسمعون استدلوا بأدلة منها قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يعني من أدب الدخول لأن عائشة قالت فإن مررت عليهم فماذا قال السلام عليكم دار قوم أتاكم إلى آخر الآية قال السلام عليكم. في بعض الوقت حسنها ابن عبد البر وغير ابن عبد البر أن الله تعالى يرد إليه روحه فيرد عليه السلام. أنا أدين الله ضعف هذا الحديث لكن بعضهم حسنها أن الله تعالى يرد له روحه فيسلم عليه فهذه دلالة أنه يسمع ويرد السلام يسمع ويرد السلام. واستدلوا على ذلك أيضا بصريح وصحيح الحديث بقول السلام وإنه لا يسمع قرع نعالهم أنه لا يسمع قرع. إذن هو يسمع ولا ما يسمع؟ يسمع هنا صحيح ولا لا؟ فقولان عندنا من الأدلة الصحيح الجزم عندنا المحكم في قول الله تعالى وما أنت بمسمع من في القبور. وإن قال ما أنت بمسمع من في القبور سماع الإجابة وسماع القلوب وقال الله تعالى ولا تسمع الموتى في سورة النمل صحيح إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء إذا ولا ما إنك لا تسمع الموتى لا تسمع الموتى هنا أصرح من ما أنت مسمع من في القبور إنك لا تسمع الموتى إذا لا يسمعون هذا محكم. وأما ما جاء في رد السلام أو في رد السلام متنازع فيه في ثبوته. وأما يسمع قرأ النعال فنقول إذن يسمع قرأ النعال فقط، وهذا الذي جاء به فقط يسمع قرأ النعال، إما بقى للاستئناس وإما للحسرة على من يعذب. فلذلك نحن نرى الأدلة المحكم وما أنت مسمع من في القبور، إنك لا تسمع الموتى، ويكون الحق في الأدلة التي جاءت على الطرف الثاني أدلة محتملة، ويمكن الجمع بين القولين هو يسمع والأصل أنه لا يسمع، يبقى يسمع استثناء قرع النعال. والسلام إذا سلم عليه إن خلنا بصحة الحديث هذا سماعه فقط، سماعه فقط. والتنزل لو سمع هل يجيب؟ النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، النبي صلى الله عليه وسلم نفسه لا يجيب، لو دعا من دون الله لا يجيب، ولو سمعوا ما استجابوا. وهذا من باب كما بينا من باب إظهار عظيم ربوبية الله جل في علاه، وعجز ونقص ما يعبد من دون الله جل في علاه. قال في الصحيح عن أنس قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته بأبي هو وأمي، فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم، فنزلت ليس لك من الأمر شيء. وهذه مسألة مهمة جدا. وفي أن ابن عمر رضي الله عنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر اللهم لعن فلان وفلان، سمى سهير بن عمرو وسمى صفوان وسمى ثلاثة والثلاثة أسلموا، بل وسهيل كان من أعظم الناس عملا للإسلام بعدما مات من سلم، وقف موقف أبي بكر، فوقف في مكة قال أيها الناس من كان عبد محمد فإن محمد قد مات، ومن كان عبد الله فإن الله حي لا يموت. طيب الحديث الأول فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كيف يفلح قوم وشجوا نبيهم، الحديث الثاني أنه لعن، كان يلعن في القنوط، فنزلت الآية ليس لك من شيء. فيها أمران، الأمر الأول أنه يصح تعدد سبب النزول، يصح تعدد سبب النزول، فسبب النزول كان عندما كسر رباعية النبي صلى الله عليه وسلم وفي أحد، طبعا تعلمون أحد وهي الغزوة المشهورة جدا، وكانت الغلبة لأهل الإسلام، وكانت النصر العظيم المؤزر كان لأهل الإسلام. الحق أنا أقول هنا محل الكلام، في غزوة أحد ترى رعونة الشباب، الشباب فيهم رعونة، الحكمة غير موجودة، فالعاطفة تحركهم أكثر من الحكمة، العاطفة تحركهم أكثر من الحكمة، فهم غلبوا على أمر سلم ليخرج، وكان من أمر سلم في غزوة أحد ألا يخرج، فكان سلم يقول أنه يبقى في المدينة، يبقى في المدينة ويدخلونهم عليهم ويكمنون لهم، وكان هذه المسألة كانت ممكن تقضي على كل أهل مكة والله له حكم. فهم قالوا لا، كيف يفعلون ذلك وكيف يدخلون علينا رعونة الشباب، يعني استغفر الله عن اللفظ، انا اريد ابين ان الشباب الحكمة فيهم ليس كالحكمة في الكبار، العاطفة تحركه، فهم يريدون ان يظهروا الجلد والشجاعة والخروج لأهل الكفر. فلما غلبوا بأمرهم فنسلم الأبي سلام، فتراجعهم رجعوا لأنفسهم قالوا نحن ألجأنا نسلم إلى الخروج، وما كان يريد أن يخرج، فقالوا إذن تراجعوا، وهذا دلالة على خيرية الصحابة، يعني صغار السن وفيهم ما فيه من الخيرية، لأنهم وجدوا أن سلم ما يريد الخروج، قالوا نحن ألجأنا للخروج، لا نرجع نقول الأمر أمرك نبقى في المدينة، فقال سلم لا، شوف بقى ليقضي الله أمرا كان، فهم وافقوا القدر، ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ذلك لابد الشباب لابد أن يرجعوا إلى العلماء، والمصيبة الكبرى أن التصرفات الأحادية بدون رجوع لأهل العلم فيها ما فيها من المفاسد لا يعلم بها إلا الله جل وعلا، لا يعلم بها إلا الله جل وعلا. فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما كان نبينا عن السلامة ويضعها، فلما خرج النبي صلى الله عليه وسلم قال للرماة وهم على جبل الرماة، قال لهم لو رأيتم الطير تخطفتنا فلا تبرحوا مكانكم، وهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا الآن أنت علجأت النبي صلى الله عليه وسلم للخروج، فأمر أمرا فواجب عليه، إذا النصر يكون إيه؟ يكون باستجابة الأمر. والعجيب أنها معصية واحدة وحدث فيها ما حدث وقتل 70، طيب معصية واحدة، فإذا ماذا يحدث معنا نحن؟ إحنا أصلا ليل نهار فينا المعصية، ها؟ طيب ما احنا يعني بالله عليك المعصية الذنب الذي نقع فيه ده مش مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ما هو مخالفة للنبي صلى الله عليه وسلم، ده عجب بقى مش ممكن، هي لا وهي معصية، هي معصية لا هي فيها معصية، النبي صلى الله عليه وسلم قال منكم من يريد الدنيا بين الله إنما استزلهم الشيطان، دلالة في مخالفة. فقال سلم لا تبرحوا مكانكم. فكانت الغلبة لأهل الإسلام، شوف الدنيا خطافة. فقالوا الغنيمة الغنيمة. فقال أميرهم ألم تسمعوا قول النبي سلم لو تخطفتنا طير فلا تبرحوا مكانكم؟ قالوا الغنيمة الغنيمة، فنزلوا الغنيمة. لذلك عاتبهم الله قبل أن يغفر لهم، ماذا قال؟ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتلاكم ولقد عفى الله. شوف هذه من أعظم ما تكون من الآيات، ولقد عفى بعد الإقرار، بعد ما بين لهم حالهم عفى عنهم، وهذه رحمة الله تعالى بعباده. فبقي على جبل الرماة، لكن خالد كان أفقه في الحرب في هذه المسألة واستدار. شوف سبحان الله ما يعني ما خسر حربا قط، وهذا فضل الله يؤتي ما يشاء. فاستدار ثم بعد ذلك يعني ولا ظهور المسلمين كانت مكشوفة له، ما حدث ما حدث، وكاد المسلم يقتل حتى أنه صرخ الصارخ قتل محمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا يقصدون بذلك من؟ مصعب، لأن مصعب أشبه الناس بالنبي صلى الله عليه وسلم. فلما قتل صرخ الشيطان قتل محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك أبو سفيان قال أفيكم محمد صلى الله عليه وسلم؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول عمر يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد عليه، لا ترد عليه. أفيكم أبو بكر؟ قال لا ترد عليه، يريد يتركه كذا. أفيكم عمر؟ النبي صلى الله عليه وسلم لا ترد. عمر ما استطاع، قال من سميت موجود يا عدو الله وسيقطعون. المهم تكلمت عمر شديد، فقال يوم بيوم بدر، يوم بيوم بدر، يوم لنا ويوم علينا، يوم النساء ويوم النصر. فقال سلم هنا بقى الآن لابد من الرد. قال سلم ألا تردون عليهم؟ فقال عمر ماذا نقول؟ قال قل لا سواء، لا سواء، قتلانا في الجنة وقتلاكم وقتلاكم في النار، قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار. لما قال استغفر الله على هذا القول، قال أعلو هبل. قال سلم ألا تردون؟ فقالوا ما نقول؟ قالوا قولوا الله أعلى وأجل، الله أعلى، سبحان الله، الله أعلى. فلذلك المسلم عزيز في كل أحواله، في كل أحواله، في حياتي وفي آخرتي عزيز في كل أحواله. قال الله أعلى وأجل. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم كسرت رباعيته، وطبعا معلومة أن الدماء سالت المغفر، حديد المغفر دخل في وجنة النبي صلى الله عليه وسلم، فسالت الدماء لم تتوقف، لم تتوقف حتى أحرقت فاطمة بعض الحصير واكتوى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كي النبي صلى الله عليه وسلم هو لم يأمر به ويكرهه، لكن ما توقف الدم إلا بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم كيف يفلح قوم شجوا نبيهم؟ فماذا قال الله تعالى؟ ليس هو جزم بذلك. فقال الله تعالى قال ليست هذه لك، ليست، وهو نبي، قال ليست لك، ليست لك هذه، ليست لك. كيف يفلح قوم؟ قال ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليه. أما في الثانية أنه قال لما لعن فلان ولعن فلان ولعن فلان، فأنزل الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. يبقى دي النزول آيات تعد النزول يصح. المسألة الثانية المهمة جدا في هذا الباب أن لعن المعين لا يجوز، لأن لعن المعين معناه الحكم عليه بإيش؟ بقضاء أمره أنه يخلط في النار. لعن المعين لا يجوز، وهي مسألة خلافية اختلف فيها العلماء، لكن لعن المعين لا يجوز بهذه الآيات، لأنه قال كيف يفلح قوم، يعني معناها أنهم إيش؟ لا يفلحون، والذي لا فلاح له هو الكافر، فجاز الموت على الكفر. قال الله تعالى ليس لك من الأمر شيء. ولما قال اللهم لعن فلانا قال ليس لك من الأمر شيء، ففيها دلالة أن لعن المعين لا يجوز، لعن المعين لا يجوز، وهذا صحيح، وهذا فاصل في الخطاب. قول الإنسان ليس لك من الأمر شيء فاصل في الخطاب. ولذلك لما لعنت المرأة الدابة قال لا تصحبنا دابة ملعونة، لا تصحبنا دابة ملعونة، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهى عن لعن المعين. وأما الذين قالوا بجواز لعن المعين استدلوا بوقائع، في قول النبي صلى الله عليه وسلم لعنهن فإنهن ملعونات على المتبرجات، وقال النبي صلى الله عليه وسلم لعن من جلس وسط الحلق، فقال أبي قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن من هذا، لعن هذا. طيب، وأيضا استدلوا على ذلك بالحديث الثالث وحديث مسند أحمد، لما جاء الرجل وقال إن جاري يؤذيني، قال خذ أمتعتك واخرج بها. فكلما مر على الرجل ما بك؟ لما خرجت بثيابك بمتاعك؟ قال جاري يؤذيني. فقالوا لعنة الله على جارك، عين معين هو الآن معين، وأن السلام أقر بذلك فاستدلوا به، وهذا أدلة لا تساعدهم على ذلك. المحكم عندنا ليس لك من الأمر شيء، وعندنا حديث صحيحين أن رجل بني إسرائيل مر على أخيه وهو في معصية، قال والله لا يغفر الله لك أبدا، فقال فجمعهم الله تعالى وقال من ذا الذي يتألى علي؟ أكنت بي عالما؟ أكنت على ما في يدي قادرة عذبتك وغفرتك، لأنه تألى على الله جل في علاه، فهذا محكم. أما الأدلة تستدل بها، أما قول السلام العنة فإننا ملعونات، هذا على العموم، على العموم. قل ألا لعنة الله على الظالمين، ألا لعنة الله على الكافرين، لكن لا تعين. يعني ما يأتي المتبرجة يقول لها يا ملعونة، إن شاء الله هيصلي عليك في نفس الوقت بإذن الله. فصحيح خطأ من الوجهين، لا يجوز لعن معين، وأيضا هذا ليس من الإنكار، هذا من التضيع والفساد. والثاني الذي استدل به حديث لبي، قال لعنة، ولبي ما قال بذلك يقصد من فعل ذلك فهو ملعون، من فعل، وهذا على الإبهام، أنه يجلس وسط الحلقة، هذا على الإبهام. وأما حديث المسند هو أقوى ما يستدلون به، فالمخرج منه أنه إيه؟ أنه وقت حال. كيف ذلك؟ لأن الوحي نزل من السماء يثبت هذا، بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه الجار فقال له أخرج بمتاعك، فخرج بمتاعك، فكلما مر عليه رجل كان النبي صلى الله عليه وسلم أوحي عليه أنه لن يرتدع إلا بذلك. قال جاري لعنة الله على جارك، فالرجل ارتجف، ذهب للسلام، قال تبت إلى الله، ما من أحد مر إلا وقد لعن، فقال تبت إلى الله، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لعنك الذي في السماء قبل أن يلعنك. فالوحي جزم هنا، يبقى هنا ما المخوف أن تلعن معينا، إنه لا يكون كذلك عند الله. قال أكنت بي عالما، أكنت على ما في يدي قادرا عذبتك وغفرت له، يبقى غير ملعون عند الله الآن، صحيح ولا لا؟ لكن هذا الجار هو ملعون عند من؟ عند الله. انتهى الموضوع، المخوف منه غير موجود. فالوحي داء قال لعنك الذي في السماء، لو مات على الكفر وعلمنا أنه كافر، من لعنه عينا فقد أساء وأخطأ، والله أعلم بحاله. لو مات على الكفر لا يجوز لعنه، لا يجوز لعنه. تقول لعنة الله على الكافرين، لكن لعنة الله على فلان الكافر اللي هو كافر ما يجوز، خلاص، ما ممتاز. مين قال من الذي قال مخلد؟ تاب قبل أن يموت، فهو الذي نقوله. يبقى إذن لا يجوز لك أن تلعنه، ما تستطيع، وهو على فراش الموت. أوزع الله في قلبي قل لا، لا قال لا إله إلا الله. أما دخل سلم على اليهودي قال يا غلام أسلم، تسلم صح، قال يا غلام أسلم. فالولد يخشى فنظر إلى أبيه قال أطع، شوف يا سبحان رب العظيم، طب هو طب أسلم أنت، ما أنا ماشي يعني سبحانه. قال أطع بالقاسم، قال أطع بالقاسم، فأسلم الولد، نطق بشهادتين فمات. فقال تولوا أمر صاحبه. فهو المسألة ما يملكها إلا الله جل في علاه. فلا يجوز لعن المعين بحمل، حتى لو مات كفر ما نجزم له بنار، لكن نقول لو مات على الحالة التي عاش عليها فهو مخالد، فهو في النار خالدا مخلدا فيه. لكن الجزم ليس ملكا لنا، الجزم ليس ملكا لنا بحال من الأحوال. هذه بالنسبة للآيتين. يبقى لنا الكلام على الحديث وأنذر عشرتك، آية وأنذر عشرتك الأقربين، ونختم بالمسائل إن شاء الله في الدرس القادم. جزاكم الله خير. ما هو معنى الإنسان يقول له أسلم يبقى بعد البلوغ حبيبي، يبقى ما. طب إذا توجيه الغلام أنه نهز الاحتلام، فاهم؟ نعم شيء؟ نعم، بس لكن هو الحق أكثر على الصغير أغلبه، لأن موسى عليه السلام قال إيش؟ على السلام الغلام. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. جزاكم الله خير الجزاء.